أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أهيا نتدارس هذه الآيات. قول ربنا جل ذكره وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، هذا خبر يخبر تعالى بأن المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن ينزل في هذه المدينة النبوية، هؤلاء المنافقون الذين أظهروا الإسلام بألسنتهم وأخفوا الكفر في قلوبهم، وكونهم نافقوا أظهروا الإسلام حتى يأمنوا على أرواحهم وأموالهم بين المسلمين، وأما الكفر فهو مستقر في نفوسهم، وتتجلى حقائق من سلوكهم تدل على كفرهم وعلى نفاقهم. اسمعوا الله تعالى يقول عنهم وأقسموا أي حلفوا بالله جهد أيمانهم، بالغوا في الأيمان والله وعزة الله وجلال الله وكمال الله، أقسموا بالغوا في الإقسام، حلفوا وبالغوا في الحلف، حلفوا وبالغوا في أيمانهم على ماذا؟ لئن أمرتهم يا محمد يا رسول الله إلى الجهاد وبالجهاد ليخرجن. هذا لما يتخلفون عن الغزو ولا يخرجون مع رسول الله والمؤمنين يعتذرون ببعض الأعذار ويقولون والله والله إن خرجتم يوما آخر لكنا معكم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم يا رسول الله بالخروج إلى الجهاد مرة ثانية بعدما وقفوا حبسوا أنفسهم ما خرجوا ليخرجن هكذا أي معكم للقتال. فقال تعالى لرسوله قل لهم يا رسولنا لا تقسموا أي لا تحلفوا، أقسم يقسم كحلف يحلف، لا تقسموا طاعة معروفة، إن أنتم أطعتم طاعة للرسول ولما يدعوكم إليه يكفي ذلك من الكلام والقول، وإن رفضتم الطاعة فأمركم مكشوف أيضا، إن الله خبير بما تعملون تهددهم توعدهم كشف الستار عنهم حتى يتوبوا توبة صادقة. أما هذه الألاعيب وهذا الكلام وهذا الحلف وهذا كله لا معنى له ولا قيمة له. أصدقوا الله ورسوله واصدقوا في إيمانكم واخرجوا مع رسولكم وقاتلوا المشركين والكافرين. ثم قال تعالى لرسوله قل لهم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقد عرفنا أن طاعة الله وطاعة الرسول هي العبادة التي تعبدنا الله بها، فمن رفض طاعة الله أو طاعة الرسول كفر، ما هو بمؤمن، ما عبد الله عز وجل. الله تعالى يطاع في أوامره فيما افترض على عباده من العقائد والأقوال والأفعال والصفات، وطاعة الرسول فيما يأمر به ويبين للناس من الهدى والسنن. قل لهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تتولوا، والتاء محذوفة للتخفيف، فإن تتولوا عن ذلك عن الطاعة فإنما عليه ما حمل، أي على رسولنا ما حمله الله من تبعة الدعوة وبيان الطريق للناس، وعليكم ما حملتم مما وجب عليكم من الإيمان وطاعة الله وطاعة الرسول. فإن تولوا قل لهم يا رسولنا بلغهم عنا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بفعل الأمر وترك النهي، فإن تتولوا فإنما ما عليك ما حملت، فإنما عليه أي على الرسول ما حمل، وعليكم أنتم أيها المنافقون ما حملتم. الرسول حمله الله ماذا؟ أن يبلغ ويصبر، يوذى، يسب، يشتم، قد يضرب، قد يقتل، يجب أن يبلغ دعوة الله، ذي هي رسالته، عليه ما حمل، وأنتم عليكم ما حملتم من واجب الإيمان وطاعة الله وطاعة الرسول. هذا بيانه تعالى. إذن وإن تطيعوه تهتدوا، وبشرى هذه، إن تطيعوا رسولنا تهتدوا إلى طريق السعادة والنجاة والسلامة والكمال في الدنيا والآخرة، ووالله لكذلك، لأنه يأمرهم بما فيه خيرهم وصلاحهم، ينهاهم عما فيه شرهم وأذاهم، فإن أطاعوا اهتدوا إلى طريق سعادتهم وكمالهم. وإن تطيعوا تهتدوا، وهذا الوعد إلى يوم القيامة، من أطاع الله ورسوله اهتدى، من أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شؤون حياته اهتدى إلى طريق السعادة والكمال، وعد باقي إلى يوم القيامة. وإن تطيعوا تهتدوا، إلى أين؟ إلى ما تريدون من سعادة الدنيا والآخرة. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، مهمة رسول الله التي حمله الله إياها البلاغ، يبين للناس كيف يعبدون الله وكيف يطيعونه وكيف يجزيهم بالجزاء الحسن يوم القيامة وفي الدنيا، وكيف يعاقبهم في الدنيا والآخرة إنهم أصروا عن عصيان الله وعدم طاعته. هذا الذي على الرسول، البلاغ فقط، البلاغ البين الواضح المبين، يصرح ويبين الحقيقة، غضب من غضب ورضي من رضى، سخط من سخط وغضب من غضب. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ليس عليه أن يهدي الناس ويدخل الإيمان في قلوبهم أو يسخر أعضاءهم لتعبد الله كما يحب، لا يملك هذا وليس من شأنه، ما من شأنه، ما شأنه إلا البيان فقط في جد وإخلاص. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ثم قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات أيها المؤمنون. هذا وعد الله الصادق الذي لا يخلف أبدا، والله لا يخلف وعده. وعد ماذا؟ المؤمنين الصادقين في إيمانهم. وعد الله الذين آمنوا إيمانا حقا، آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله وكتابه، آمنوا بالله ولقائه، آمنوا بالله وقضائه وقدره، آمنوا حق الإيمان. هؤلاء وعد الله الذين آمنوا منكم أولا وعملوا الصالحات ثانيا. إيمان حقيقي وبعده عمل صالح، والمراد من عمل الصالح عبادة الله التي شرعها، من الصلاة إلى الزكاة إلى الحج إلى الرباط في سبيل الله، كل ما أمر الله به من العبادات هو يطاع فيه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعد الله الذين آمنوا منكم أولا، إذ الإيمان أولا والعمل الصالح ثانيا. لماذا هذا؟ مستحيل أن تعمل الصالحات وأنت كافر، لأنك ميت قبل الإيمان. فإذا آمنت حييت، والحي يستطيع أن يقول ويفعل ويترك، أما قبل الإيمان لا حياة لك ولا تؤمر بصلاة ولا زكاة. الإيمان أولا لأنه بمثابة الروح للإنسان، ثم بعد ذلك يصدق إيمانك وأنك حقا مؤمن في قلبك يصدق عملك الصالح. فإن رفضت العبادة إيمانك باطل، وما أنت والله بمؤمن. الذي لا يعبد الله والله ما هو بمؤمن. لو آمن بالله ربه وإلهه خلقه ورزقه لعبادته ومصير إليه في الدنيا والآخرة، كيف يستطيع أن يعصيه ويفسق عن أمره ويخرج؟ ما هو معقول أبدا. فلهذا ضعاف الإيمان أعمالهم الصالحة قليلة، أقوياء الإيمان أعمالهم الصالحة كثيرة، قادرون على العمل. فاقدوا الإيمان لا عمل صالح له، لا يستطيعون أن يفعلوا خيرا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات بما وعدهم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا. وعد عظيم. وتجلى هذا أولا في الخلفاء الراشدين، في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، إذ استخلفهم رسول الله واحد بعد واحد، وكانت مدة الخلافة 30 سنة، والرسول أخبر بهذا قبل وفاته: الخلافة 30 سنة ثم ملك عضوض. و30 سنة أبو بكر خلف 2، عمر 10 سنوات، عثمان 12 سنة، علي 6 سنوات، مجموعها 30 سنة. ثم انتقلت إلى ملك وملوك. إذن هذه البشرى تناولت أولا الخلفاء الراشدين، ثم هي بعد ذلك عامة إلى يوم الدين، إلى الآن، إلى ما بعد الآن. متى وجد من آمنوا حق الإيمان وعملوا الصالحات إلا واستخلفهم الله في الأرض وسادوا وحكموا؟ أضرب لكم مثلا حي. لما هبطت أمة الإسلام من علياء سمائها إلى الأرض بسبب كيد اليهود والنصارى والمجوس، واستعمرهم الشرق والغرب، وأيسوا أن يعود لهم دولة أو شام في المستقبل، هبطوا إلى الحضيض. قام عبد العزيز مع جماعة من رجاله وعبدوا الله وآمنوا ووحدوا الله في عبادته وأقبلوا الله في صدق، فاستخلفهم الله وملكهم هذه المملكة. والله العظيم وعد الله، اسمع ماذا يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعدهم بماذا؟ لا يستخلفنهم في الأرض يحكمون ويسودون كما استخلف الذين من قبلهم. بنو إسرائيل دولتهم في فلسطين كانت أعظم دولة واستخلفهم بعدما كانوا مشردين تائهين، فكانت دولة سليمان دولة عالمية بعد التشريد والهبوط، لكن آمنوا وعملوا الصالحات عادت إليهم دولتهم كما استخلف الذين من قبلهم. هذا أولا. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضاه لهم، ويصبحون يعبدون الله بالدين الحق الذي هو الإسلام. وتم هذا والله ما هي إلا 25 سنة، ربع قرن، والإسلام في فارس وعاصمتها وفي بلاد الروم. 25 سنة تم وعد الله وإلى لا. وليمكنن لهم دينهم الذي كان يحارب من كل إنسان ويكفر به كل إنسان، تمكن وأصبح سائدا، وأصبح الناس يعبدون الله به في الشرق والغرب والشمال والجنوب. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ما الدين الذي ارتضاه الله لعباده؟ الإسلام، لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية ولا البلشفية، ما هناك دين ارتضاه الله لعباده إلا الإسلام فقط، الذي هو إسلام القلوب للرب والوجوه له تعالى. فمن أسلم قلبه لله فأصبح قلبه لا يتقلب إلا في طلب رضا الله، وأسلم وجهه لله فلا يقبل بوجه على صنم ولا حجر ولا إنسان ولا أمله ورجاءه ورحمته وخوفه، أمل كله في الله، ذلكم هو المسلم الذي أسلم الشيء أعطاه. أسلم يسلم إذا أعطى الشيء. أسلمت أنت وجهك وقلبك لله بمعنى دخلت في الإسلام. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبلغ هذا الدين ما بلغت الشمس، يدخل الماء كل بيت مدر أو وبر. هذا الوعد قائم إلى الآن. والله أيما دولة إسلامية تدخل في الإسلام بحق وصدق وتطبقه، والله لملكها الله الأرض بهذا الوعد. وقد أنجزه ويلنا، أنجز ما وعد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات بما وعدهم لا يستخلفنهم في الأرض، يخلفون غيرهم يسودون ويحكمون ويعبدون الله ويدعون إلى عبادته كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضاه لهم ألا وهو الإسلام، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. كانوا في المدينة عندما قدم الرسول في العام الأول والثاني لا يمشي أحدهم إلا بسيفه، ما يذهب للتقوط إلا بسيفه، لا ينام إلا وسيفه بين يديه وعند رأسه. المشركون واليهود الكل ضدهم، ومع هذا استجاب الله وبدل الخمنة. أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينصرن الله هذا الدين، ليتمن الله هذا الدين حتى يخرج رجل من صنعاء إلى عدن لا يخاف إلا الله والذيب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. ليبلغن هذا الدين، إن الله ليتمن هذا الدين حتى يخرج رجل من صنعاء اليمن إلى حضرموت في الجنوب لا يخاف إلا الله والذيب على غنمه. وتحقق هذا أيام عبد العزيز. والله يمشي الرجل في المملكة من المدينة إلى نجد إلى حائل كذا لا يخاف إلا الله والذيب ولا يسلب منه شيء، وعد الله عز وجل. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعبدونني وحدي، يطيعونني في أمري ونهيي وعلى لسان رسولي في أمري ونهيي، ماذا؟ ولا يشركون بي شيئا من الشرك، من الشرك أو الشراكة، لا ولي ولا نبي ولا ملك مقرب ولا أبدا، بل لا يعبدون إلا الله. ثم قال تعالى اسمعوا هذا وعيد ما هو وعد، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وهذا الذي أصاب المؤمنين بعدما كفروا عبادة الله وتركوها وأضاعوها وأهملوها، فسقوا عن أمر الله وأذلهم الله وفرقهم ومزقهم، والخوف ينتابهم في كل مكان. فهمتم هذا الكلام الإلهي؟ اسمعوا الآيات مرة ثانية. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا. عباد الله، من أطاع الله ورسوله واهتدى اليوم وبعد اليوم، اهتدى إلى ما يسعده، إلى ما يؤمنه، إلى ما يكمله، إلى ما ينزله الجنة دار السلام. طاعة الله بفعل الفرائض، طاعة الرسول بفعل السنن، هذا نتاجها، هذه فوائدها. وإن تطيعوا تهتدوا. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقد بلغ والله ووصل. ثم جاء الوعد الإلهي، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وعدهم بماذا؟ لا يستخلفنهم بالدولة والسلطان والحكم، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك وجحد وأنكر وترك أمر الله فأولئك هم الفاسقون والعياذ بالله تعالى. فهمتم عن الله هذا كلام؟ هكذا يجب أن يقرأ القرآن في مساجدنا في بيوت ربنا كل يوم طول العام. ما يعيش المسلمون على الجهل، لا يجلسون جلسة كهذه في العام مرة والعياذ بالله. كيف يعلمون؟ والله ما تشاهدون من الظلم والفسق والفجور والكفر والهبوط والسقوط في آدابنا وأخلاقنا، والله ما له سبب إلا الجهل بالله وبآياته، أقسم بالله لعلي واهم. الدليل القاطع، أيما قرية أدخلها واسأل من أصلحكم يقولون فلان تجده أعلمهم بالله ولقائه، والله العظيم. من أفجركم تجد أجهلهم بالله ولقائه، لا نشك في هذا. إليكم شرح الآيات من الكتاب مرة ثانية، تأملوها مع زيادة. يقول الشارح غفر الله له لكم ورحمه وإياكم معنى الآيات: ما زال السياق الكريم، سياق الآيات وحديث الله في ذكر أحوال المنافقين، فأخبر تعالى عنهم بقوله: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أي أقسموا للرسول صلى الله عليه وسلم مبالغين في ذلك حتى بلغوا غاية الجهد، قائلين: لئن أمرتنا بالخروج إلى الجهاد لنخرجن معكم. وهنا أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم لا تقسموا، أي ما هناك حاجة إلى الحلف وتأكيده، وإنما هي طاعة منكم معروفة لنا تغنيكم عن الأيمان، أطيعوا دعوا الأيمان وأطيعوا واستجيبوا. وقوله تعالى إن الله خبير بما تعملون تأنيب لهم وتأديب، حيث أخبرهم تعالى بأنه مطلع على أسرارهم وما يقولونه ويعملونه في الخفاء ضد الرسول والمؤمنين. ثم أمر تعالى رسوله أن يقول لهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في كل ما يأمران به وينهيان عنه، فإن تولوا أي تعرضوا عن الطاعة وترفضوها فإنما على الرسول ما حمل من البلاغ والبيان، وعليكم ما حملتم من وجوب الانقياد والطاعة. ومن أخل بواجبه الذي أنيط به فسوف يلقى جزاءه وافيا كاملا عند ربه. وقوله تعالى وإن تطيعوا تهتدوا، هذه الجملة عظيمة، هذه الجملة عظيمة الشأن، جليلة القدر، جليلة القدر للمؤمنين. وإن تطيعوا تهتدوا، هذه الجملة عظيمة الشان جليلة القدر لمن؟ للمؤمنين. أن يحلف بالله، نعم، هذه الجملة عظيمة الشان جليلة القدر للمؤمن أن يحلف بالله ولا يحنث على أن من أطاع رسول الله في أمره ونهيه لن يضل أبدا ولن يشقى، فالهداية إلى كل خير كاملة في طاعة الله، في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية قوله تعالى وإن تطيعوه، من هو هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن تطيعوه تهتدوا، هذه الجملة عظيمة الشان جليلة القدر للمؤمن أن يحلف بالله ولا يحنث على أن من أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه لن يضل أبدا ولن يشقى، فالهداية إلى كل إلى خير خير كامن في طاعة الله، في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهداية إلى كل خير كامنة موجودة فيما في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن تطيعوا قلها وتغنى بها إلى يوم القيامة، من أطاع رسول الله والله اهتدى إلى كل خير، ومن عصى رسول الله شقي وخرج عن كل خير. وقوله تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين، أي ليس على الرسول هداية القلوب، ليس على الرسول هداية القلوب، وإنما عليه البلاغ المبين لا غير. فلا تلحق الرسول تبعة من عصى فضل وهلك، فلا تلحق الرسول صلى الله عليه وسلم تبعة من عصى فضل وهلك أبدا، الرسول بريء من هذا. وقوله تعالى في الآية وعد الله الذين آمنوا منكم، أي صدقوا الله والرسول وعملوا الصالحات فأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وعدهم بأن يستخلفهم في الأرض، أي يجعلهم خلفاء حاكمين في أهلها سائدين سكانها، استخلافا كاستخلاف الذين من قبلهم من بني إسرائيل، حيث أجلى الكنعانيين والعمالقة من أرض القدس وورثها بني إسرائيل على عهد داود وسليمان. ويقول تعالى وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وهو الإسلام، فيظهره على الدين كله ويحفظه من التغيير والتبديل والزوال إلى قرب الساعة، وصدق الله. وقوله تعالى ليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، إذ نزلت هذه الآية والمسلمون خائفون بالمدينة، لا يقدر أحدهم أن ينام وسيفه بعيد عنه من شدة الخوف من الكافرين والمنافقين وتألب الأحزاب عليهم. ولقد أنجز تعالى لهم ما وعدهم فاستخلفهم وأمكن لهم وبدلهم بعد خوفهم أمنا، فلله الحمد والمنة. وقوله تعالى يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذا ثناء عليهم وتعليل لما وهبهم وأعطاهم، يعبدونه لا يشركون به شيئا وقد فعلوا وما زالت بقاياهم من الصالحين إلى اليوم يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم. وقوله تعالى ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، وعيد وتهديد لمن كفر بعد ذلك الإنعام العظيم والعطاء الجزيل، فأولئك هم الفاسقون عن أمر الله، الخارجون عن طاعته، المستوجبون لعذاب الله ونقمته، عياذا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأصاب هذا المسلمين. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا مشروعية الإقسام بالله تعالى وحرمة الحلف بغيره تعالى. في الآية هداية وهي مشروعية الإقسام بالله، مأذون لنا أن نحلف بالله لكن يجب أن نكون صادقين في حلفنا، أذن الله لنا أن نحلف به ونقسم به على شرط أن لا نكون كاذبين، فمن حلف كاذبا انغمس في الإثم ثم في جهنم والعياذ بالله. حرمة الحلف بغير الله. ثانيا حرمة الحلف بغير الله، ما دام أذن في الحلف به حرم ونهى الحلف عن الحلف بغيره. ولهذا الرسول على المنبر يقول ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحلف بغير الله، فمن كان حالف الحلف بالله أو ليصمت. ثانيا عدم الثقة في المنافقين لخلوهم من موجب الصدق في القول والعمل وهو الإيمان. ثانيا من هداية الآيات التي تدارسناها هداية وهي عدم الثقة في المنافقين، يجب أن لا نثق في المنافق إن قال، لأنه يقول بلسانه وهو عازم على العمل وخلافه بقلبه. المنافق الذي يظهر الإسلام وقلبه فارغ من الإيمان، ما آمن بالله ولا برسوله ولا بكتاب الله ولا بلقائه، ويتظاهر بالإيمان ليعيش مع المسلمين آمن على بدنه وماله، هذا المنافق إذا عرف لا يوثق فيه، الثقة فيه ممنوعة، لا يصدق في شيء. نعم. ثالثا طاعة رسول الله موجبة للهداية لما فيه من سعادة الدارين، ومعصيته موجبة للضلال والخسران. من هداية هذه الآيات كما عليتم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر والنهي موجبة لسعادة الدنيا والآخرة، ومعصيته وعدم طاعته موجبة أيضا للخسران في الدنيا والآخرة. أما قال وإن تطيعوا تهتدوا، هذا خبر وإلا لا؟ من أطاع رسول الله اهتدى، ومن عصى وضل وغوي وهلك. نعم. رابعا صدق وعد الله تعالى لأهل الإيمان وصالح الأعمال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق وعد الله تعالى في قوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم، أنجز لهم ما وعدهم إلا لا؟ حكموا وسادوا في الشرق والغرب، وانتشرت دعوة الله عز وجل، وزال ذلك الخوف وذاك الاضطراب الذي كان في أول الأمر. هذا وعد الله عز وجل أنجزه مع العلم والله العظيم لو أن أهل دولة من دول المسلمين في الشرق أو الغرب تظهر مظهر الصدق والوفاء وتعبد الله وتعبد وتدعو إليه إلا إذا غزت نصرها الله عز وجل ونشرت الإسلام ومكن لها. نعم. خامسا وجوب الشكر على النعم بعبادة الله تعالى وحده بما شرع من أنواع العبادات. وجوب الشكر لله تعالى على أنه خلقنا ورزقنا وخلق الحياة كلها من أجلنا وعلى أنه أرسل رسوله إلينا وأنزل كتابه علينا وهدانا إلى دينه وصراط المستقيم. إن لم نشكر هذه النعمة تسلب منا والعياذ بالله. فيجب علينا أن نشكر الله بعبادته وطاعته وطاعة رسوله وإلا تسلب كما حصل. نعم سلبت. أخيرا الوعيد الشديد لمن أنعم الله عليه بنعمة أمن ورخاء وسيادة وكرامة فكفر تلك النعم ولم يشكرها فعرضها للزوال. هذه التي يجب أن نذكرها. نبدأ أولا بالحاضر. أما كنا مستعمرين لفرنسا وإيطاليا وأسبانيا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا وإلا لا؟ كنا مستعمرين. نصرنا الله عز وجل بدعوة الإسلام وعدنا واستقللنا. لما نعرض عن تطبيق شرع الله؟ لما نكفر تلك النعمة فتوضاع الصلاة بيننا وتمنع الزكاة ولا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر و معنى هذا أننا ما شكرنا النعمة والله لا تسلب. إما أن نشكر وإما تسلب. ذي سنة الله في الخلق ولو بعد 1000 سنة نشكر وإما أن تسلب النعمة. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.